قصص عربية وعاء الزهور. في قديم الزمان، في مملكة بعيدة جداً، أنجبت ملكة ابنة جميلة. دعت صديقتها المقربة ملكة الغابة الساحرة وابنها ليروا طفلتها. لكن بينما كانت ملكة الغابة في طريقها إلى قصر الملكة، وقعت الكارثة. الساحر الشرير تبعها إلى المملكة. ها أنت ذا، أين هو ولدك؟ ومن تكون تلك الطفلة الجميلة؟ هل هي المختارة؟ إياك أن تقترب، هيا من هنا بسرعة. أنت تحاولين منعي، إذن إلى متى سيهربان مني؟ سأظل أطارد ولدك حتى يبلغ 21. مرت عدة أعوام منذ المعركة المحمومة. دعونا نذهب إلى الجزء التالي من قصتنا. في قرية صغيرة قريبة من المملكة، عاش هناك فلاح مع ابنه ستيفان وابنته فيليشا. كان الفلاح فقيراً، لا يملك إلا القليل. عندما أدرك أنه راحل عن الدنيا، نادى على أولاده. يا حبيباي، أحببتكما من كل قلبي طوال حياتي. لا أملك سوى ما ترون أمامكما: الدجاجة، الكرسيين، حصيرة من القش، وعاء الورود، وخاتم فضي. ابنتي الحبيبة، سأعطيك وعاء الورود والخاتم الفضي، وولدي، خذ ما تبقى. أبي، لا أهتم لأي ممتلكات، كل ما أريده هو حبك ورضاؤك. ابنتي الحبيبة، هناك الكثير ولفظ الفلاح أنفاسه الأخيرة. أخذ الأخ الكرسيين والحصيرة والدجاجة، وترك لفيليشا وعاء الورود والخاتم الفضي. يمكن لهذا الخاتم أن يجلب لك بعض المال. كلا يا أخي، أعطاني أبي هذا الخاتم، إنه كل ما تبقى لي منه، لن أفرط فيه. كما ترغبين، لكن لا تتوقعي أن أعينك على الحياة. عليك أن تتدبري أمرك بنفسك. الدجاجة والخضر من الحديقة وكل شيء ملك لي وحدي، حتى بيض الدجاجة. حزنت فيليشا لرؤية أخيها بهذه الأنانية. فكرت أنها لن تشعر بالسعادة أو الحب مجدداً عندما رأت أن وعاء الورود يكاد يموت من العطش. آه يا ورودي الحبيبة، هل تشعرين أنك غير محبوبة أيضاً؟ هل أنت حزينة مثلي؟ ومع ذلك رائحتك جميلة، أجمل رائحة في الكون كله. أحبك يا ورودي، وسأحبك دائماً. من الآن سنكون أفضل أصدقاء، وسأهتم بك وأرعاك بحياتي. تحتاجين بعض الماء؟ سأحضر ماء من النافورة. أسرعت فيليشا إلى النافورة في قصر مهدم قريب من الغابة. وما أن شرعت في ملء إبريقها، سمعت موسيقى جميلة ورأت منظرا رائعا. هناك أحد خلف النافورة، اقترب رجاءً. أياً كنت، لا داعي للخوف. سيدتي، سامحيني، لم أقصد التطفل، لم أعلم أنك هنا. لا بأس يا صغيرتي. يا كم أنت رشيقة وجميلة، هل تناولت العشاء؟ كلا يا مولاتي. إذاً تناولي العشاء معي، اجلسي بجواري. أنت طيبة يا مولاتي. قدمت الملكة الطعام لفيليشا بنفسها. كان الطعام أفضل ما تذوقت فيليشا في حياتها. وعندما انتهت الوجبة، شكرا جزيلا يا سيدتي، لا أملك الكثير، لدي وعاء ورود أحبه أكثر من أي شيء. الورود لها أجمل رائحة عرفتها، دعيني أعطيها لك تعبيراً عن امتناني. لا يوجد ما تشكريني عليه يا عزيزتي، لكن إن كان هذا يسعدك سأقبل ورودك بكل سرور. أشكرك يا مولاتي، إذا انتظرت قليلاً سأذهب وأحضرها لك بسرعة. أجل، سأنتظر. خذي ما تحتاجين من الوقت. أسرعت فيليشا إلى المنزل لتحضر وعاء الورود، لكن عندما وصلت لم تجد ورودها، بل وجدت مكانها كرومب. سرق ستيفان وعاء الورود وبدله بآخر به كرومب. عادت فيليشا حزينة إلى ملكة الغابة. سيدتي، أنا آسفة، لكن يبدو أن أخي سرق وعاء ورودي، لكن رجاءً اقبلي هذا، إنه كل ما أملك وأريد منك أن تأخذيه. لكن إذا أخذته لن يكون لديك شيء. مولاتي، صداقتك تكفيني. حسناً، لا تقلقي يا عزيزتي، ستنتهي كل مشاكلك. هذا إبريقك، نسيت أن تأخذي. هدية وداع مني، لكننا سنلتقي قريباً في مطلع فجر 21. وداعاً. ثم اختفت ملكة الغابة في لمح البصر، بينما وقفت فيليشا مذهولة. عادت فيليشا حاملة الإبريق يملأها الحزن على ورودها، فقد أحبتها أكثر من أي شيء. نظرت إلى الكرنب القابع في مكان ورودها، وفي فورة من الغضب حملت الوعاء لترميه خارجاً، وعندها سمعت صوتاً غريباً. كلا، أرجوك لا ترميني. ما هذا؟ أنت تتكلم؟ هذه أول مرة، ربما بسبب مطلع فجر 21. إذا أتني وسط رفاقي سأخبرك أن ورودك تحت سرير أخيك. خرجت فيليشا إلى الحديقة وأعادت الكرنب مكانه، ثم أسرعت إلى غرفة أخيها لتجد جيشاً من الفئران يهاجم الورود. فزعت فيليشا، كل ما فكرت به هو أن تأتي بماء الإبريق لتنقذ ورودها، آملة أن يحمل بعض السحر. آه، ورودي الحبيبة، أنت بخير، كم كنت قلقة. بالطبع، لما قد لا تكون بخير؟ الدجاجة تتكلم؟ لا أعرف كيف، لكن لابد أن فجر 21 قد اقترب. ما هو فجر 21؟ حسناً، لم أتمكن أبداً من حفظ السر، لذا حولتني ملكة الغابة إلى دجاجة. أترين؟ أنا أم ستيفان. في يوم جاءتنا ملكة من أرض بعيدة، ومعها أجمل طفلة رأيتها في حياتي، وقد رأيت الكثيرين فقد كنت مربية. كانت الملكة مجهدة، ووعدتها أن أعتني بك جيداً. ثم جاءت ملكة الغابة لاحقاً، ومعها وعاء ورود وخادم، وطلبت من زوجي أن يعطيهم لك عندما تكبرين. أخذت معها الملكة، وقبل أن ترحل حولتني إلى دجاجة حتى لا أخبر أي مخلوق بما حدث قبل ليلة فجر 21. هذا كل ما أعرف. انظري، حان الفجر. باباك. عندما رأت فيليشا ملكة الغابة أسرعت خارجاً لترحب بها، تاركة الورود خلفها. نظرت إليها الملكة مبتسمة. يا عزيزتي فيليشا، انتظرت هذا الصباح طويلاً. المربية أخبرتك، لكنها لم تخبرك كل شيء. مولاتي، أين أمي؟ هل سأراها؟ سأخذك إليها بنفسي، إنها في مكان آمن. يا عزيزتي، أنا تسببت في أن يهاجمك الساحر الشرير. كملكة الغابة كان علي أن أحمي الطبيعة من الساحر ومن سيطرته عليها، وعندما لم يتغلب علي قرر أن ينهي حكمي بأن يقتل ولدي حتى لا يرث قدراتي السحرية عندما يبلغ 21. عرفت أن الساحر الشرير سيستمر في البحث عنكما حتى يجدكما، ولذا تركتك تكبرين هنا كفلاحة عادية حتى لا يجدك الساحر أبداً. ولما يريد إيذائي يا سيدتي؟ لأنك ستكونين حب ولدي الحقيقي، وقوة هذا الحب هي التي ستحميه. أين ولدك الآن؟ أنا هنا يا عزيزتي. حبك أبقاه سالماً يا عزيزتي. حبي؟ لكنني لم أره من قبل. آه، بالطبع رأيتيه، أحببتيه أكثر من أي شيء. وعاء الورود. وعاء الورود؟ حولت ولدي إلى وعاء ورود حتى يكون بقربك حتى عامه 21، وهذا أول فجر في عامه 21. 21؟ والساحر الشرير؟ أين هو؟ الفئران هي جيشه، والكرنب أيضاً. والآن بما أن ولدي أصبح في 21 وورث كل قدراتي، لن يستطيع الساحر إيذاءه، خاصة وأن حبك سيحميه للأبد، أليس كذلك؟ يا عزيزتي، هل هو يحبني؟ أحبك أكثر من حياتي يا عزيزتي، ويزداد حبك مع مرور كل يوم. هل تقبلين أن تكوني زوجتي؟ أجل! والآن انتهت كل متاعبك يا عزيزتي، وستعودين إلى مكانك الطبيعي كأميرة. سأخذك إلى أمك لنقيم حفل زفاف مذهل حقاً. لكن أخبريني أولاً، كيف تريدينني أن أعاقب أخاك الجاحد؟ لا يا سيدتي، أختار مسامحته. رغم أنه أخذ الشيء الوحيد الذي أحببتيه؟ أنا ممتنة جداً، حتى أنني أريد أن يسعد الجميع. أعيدي المربية إلى هيئتها الأولى، ودعيها تعيش مع ولدها ستيفان في هناء وسعادة. حسناً يا عزيزتي، لن يعرف الحاجة مرة أخرى، وسيعيش ستيفان كشاب مهذب وعطوف، وابن مثالي بار بأمه. كانت النهاية سعيدة. تزوج الأمير ورد من الأميرة فيليشا، وعاش معاً سعداء للأبد.